إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وما زلنا مع الباب الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين، أي عندما قسم الفرق التي تتكلم عن الفرق الأفضلية للصبر أم للشكر. فالرأي الأول أن الصبر أفضل، والرأي الثاني أن الشكر أفضل. فهنا في الباب الحادي والعشرون الإمام يتكلم في الحكم بين الفريقين الأول والثاني، والفصل بين الطائفتين. إخواني الكرام، فكنا مع ما زلنا مع الفصل من هذا الباب، الفصل من الباب إخواني الباب الواحد والعشرون، وهو الفصل الأول يا إخواني الكرام، والذي يدور حول إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به، وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه، وإلا فحقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل، فإن الشكر هو العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته، والصبر أصل ذلك. فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر، وإذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الإيه؟ هو الشكر. وكان هنا المسألة من هذا الفصل، وهذه مسألة هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ قال للناس في ذلك ثلاثة أقوال، للناس في ذلك ثلاثة أقوال، وهي التي حكاها الإمام أبو الفرج ابن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر، أيهما أفضل؟ يعني واضح أيهما أفضل. الثلاث أقوال، ولضف إليهم قول رابع الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قوله. والتحقيق كما قاله الإمام ابن قيم الجوزية أن يقال أفضلهما، يعني الفقير الشاكر ولا الغني، الفقير الشاكر والغني الشاكر أم الفقير الصابر. فالإمام قال والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله. طيب، فإذا فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل. والله يا إخواني مش دي القضية بقى، بس انت اعمل حاجة، فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء. ما فضل بإيه؟ إنما فضل بالتقوى. إخواني الكرام، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كلام يعني وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة عمن سمع خطبة رسول الله به. واضح، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. خلي بالك عشان ما ننساش نفسك، يعني واضح لا فضل لإيه لعربي على عجمي ولا لعجمي عربي إلا بالتقوى. هذا الفيصل يا إخواني الكرام، دي اللي تشغل بيها، مش بتتقي الناس يعني من أجل الحصول على مكاسب أبدا، إنما التقوى أنك تتقي الله. والتقوى مبنية على أصلين، والتقوى مبنية على أصلين، الصبر والشكر. يعني من الآخر الصبر والشكر. وكل من الغني والفقير لابد له منهما صبر وشكر، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. فإن قيل أيها الإخوة الكرام، فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم، فأيهما أفضل؟ ما هو قال لك الاثنين زي بعض؟ قيل أفضلهما أتقاهما لله. واضح. في وظيفته، وظيفته اللي إيه؟ عبادته ومقتضى حاله. واضح. والحال يعني وهبي، يعني واضح. ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة، فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره. أحوال إيمانية قلبية، مشاهدات ومعاينات يا إخواني الكرام. اللي اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مين بقى اللي يبقى فيه الكلام ده؟ مين اللي ذاق طعم الإمام وعاش الحياة دي؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنت قرة عينك في الصلاة ولا في ولا في الأكل والشرب واللبس والشهرة والمناصب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ أبدا. فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحواله الإيمانية عاملة إزاي؟ في صبره وادي أحواله العملية في شكره، إيه الوضع يا إخواني الكرام؟ الله، ما ليه؟ قال لا، ما أنت عايش تقول إيه؟ خلي بالك، لازم تكون مدرك، لازم تكون عايش القضية يا أخي الكريم، لابد أن تعيش القضية الأساسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واضح؟ فلا فرق بالغنى ولا فرق بالفقر ولا فرق بالصحة ولا فرق بالمرض وهكذا، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ولا صح أن يقول هذا بالشكر أفضل ولا هذا بالصبر أفضل ولا بالعكس، لأنه مطيتان للإيمان لا بد منهما. يعني هي مطية، المطية دي تبقى شكلها عامل إزاي؟ ما ممكن واحد يبقى يا إخواني راكب عربية لامبورجيني والتاني راكب عربية فيات 125 مثلا، يعني يا 132 فيها، ما فيش مشاكل. طيب ايه العربية باب ايه؟ السيف بضاربه، يعني السيف بايه؟ والعربية مين اللي هيسوق؟ ما انت تجيب واحد دخلك في الحيطة. واضح ولا ايه؟ واضح. هيسوق عربية لامبورجيني يفتكر انها عربية رش وترش الشوارع، مش عارف، ما يقدرش يتحكم فيها. واضح. وهكذا، فهنا الايه؟ السيف بضاربه. فما نقدرش نقول بقى هذا بالشكر أفضل لأن الشكر مطية، ولا هذا بالصبر أفضل لأن الصبر مطية، ولا بالعكس لأنهما مطيتان للإيمان، لأنهما مطيتان للإيمان، الصبر والشكر يا إخواني الكرام. بل لابد منهما، بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب، والمندوب هو الأفضل، فإن التفضيل تبع لهذين الأمرين، كما قال تعالى في الأثر الإلهي أيها الإخوة الكرام الذي رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الأمر والنهي يا إخواني الكرام، يعني والأمر بالشيء نهي عن ضده، أمرك بالصلاة نهى عن ضد ذلك، يعني فأي رجلين كان أقوى بالواجبات، يعني واضح، وأكثر نوافل كان أفضل على أي حال. طبعا أقوى بالواجبات ظاهرا وباطنا علما وحالا، وأكثر نوافل ظاهرا وباطنا علما وحالا. القواعد الأربعة الأساسية للعبودية: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح. أيها الإخوة الكرام، لابد أن ندرك ولابد أن نعي ولابد أن نعيش القضية الأساسية. فإن قيل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. فماذا قال الإمام ابن قيم الجزية رحمه الله ورضي الله عنه؟ قيل: هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة. إزاي؟ وإن سبقوهم في الدخول، فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كما يسبق الفقير الفقير يعني القفل في المضايق، القفل بمعنى القافلة في المضايق وغيرها، ويتأخر صاحب الأحمال بعده. يعني لما عندوش أحمال الفقير بيسبق، يعني واحد داخل ما معاش شنط ياخد الشنطة ويطلع، هل معناه أنه أفضل؟ هل لا، ده عشان الايه الاحمال، لكن الدرجات تختلف. يعني واحد ما معاش احمال، التاني جاي راكب درجه اولى، ها، وهيطلع كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر. يعني فان قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء وعليهم بالعتق والصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة الكرام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيها الإخوة الكرام، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير والتكبير عقيب كل صلاة. فلما سمع الأغنياء ذلك عملوا به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني فدل ذلك عليه إخواني كما يقول الإمام رضي الله عنه، وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر. يعني الغني الشاكر يا إخواني الكرام، قيل هذه حجة القول الذي نصرناه، وأن أفضلهما أكثرهما نوافل، فإن استويا وهنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة، وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة ففضلوهم بذلك، فسووهم في صبرهم على الجهاد والأدى في الله والصبر على المقدور، وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال. فلو كان الفقراء بصبرهم نوافل تزيد على في الأغنياء لفضلوهم بها. فإن قيل فإن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أردت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها وقال: بل أشبع يوما وأجوع يوما. يعني واضح، بل أشبع يوما وإيه وأجوع يوما. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال الإمام الترمذي حديث حسن. يعني واضح يا إخواني، أشبع يوما وأجوع يوما. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز البر صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم بصحيح ما بلفظ ما شبع آل محمد من خبز البر 3 حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذاه لأهله، لابد ان ندرك ولابد ان نعيش. الناس اللي بتعتبر ان الجبنه والمربى والبيض ده مش اكل، امال انت عايز اكل يبقى عامل ازاي؟ وقال احمد رضي الله عنه ايها الاخوه الكرام، قال الامام احمد رضي الله عنه حدثنا وكيع، يا اخواني الكرام حدثنا وكيع، يا اخواني حدثنا وكيع، حدثنا الاعمش عن عماره ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. رواه الامام في الزهد، والامام احمد في المسند، وروى الامام البخاري في صحيحه، ومسلم كذلك في صحيحه وعن عماره به يعني. وقدم احمد رضي الله عنه حدثنا اسماعيل بن محمد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عباءة مثنية، يعني مش مراتب سوست بقى ومراتب طبية ومرتبة وتحط فوقها مش عارف ايه وتجيب ايه وتعمل ايه، وهذا ليس ممنوع، امر مباح، بس انت لازم تدرك وتحس بالحياة، لكن ما ترتبطش بالمرتبة وترتبط بالغطا وترتبط بالتكييف، ارتباط قلبي نفسي يا اخي الكريم. لا يعني اشياء مباحة، ولكن المباح يعني اما بيزيد عن حده بينقلب يا اخواني، بيفتح باب المعاصي وباب كذا وباب كذا. لا بد ان تكون يعني عين قلبك على المسألة وقلبك متصل اتصال كامل بالله عز وجل، يعني وبيركن ركون كامل تام لله عز وجل، ولا يركن الى الدنيا ولا الاسباب مهما كانت تلك الاسباب، لان انشغال بالاسباب بيعميك عن الحقائق يا اخي الكريم، وتلوث القلب بالأعراض ينسي الحقائق، وتلوث القلب بالأعمال برؤية الأعمال والأحوال يمنع عن الوصول إلى النهايات يا إخواني الكرام. فيقول: فرأت فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، رأت فراشه يا إخواني الكرام، رأت فراش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عباءة يعني مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم مش بشدة يعني، أو يعني عايز يبقى يعني بطلاته، ما يدي وحنا اصبر بقى، انت تعمل لي فيها زي، اصبر شوية، اصبر بالراحة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان تقتدي به، لازم تعيش، لازم تفهم، لازم تخلي بالك، مش انت بتقول انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بتقتفي اثره، يعني وقل انتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مش انت بتقول الكلام ده؟ طب تعالى شوف هيعمل ايه عشان انت تشوف رد فعلك اللي يطلع منك مبني على ايه؟ مبني على هوى؟ مبني على حظ نفس؟ ما حب شهرة؟ من وكده؟ لا. فقال: ما هذا؟ فقلت: فلان الانصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت الي بهذا. فقال: ردي. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك 3 مرات. فقال: يا عائشة ردي، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة فرددته. حديث أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وراه أبو سعيد في الطبقات، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ الألباني في سنن الحديث الصحيح. لازم نكون مدركين، ولم يكن الله سبحانه وتعالى يختار لرسوله إلا الأفضل يا إخواني الكرام. هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل، ولكان شكره بها فوق شكر جميع الناس، وكان الصبر في هذا الأمر لو كان كذلك يا إخواني الكرام. لابد أن تدرك، ولابد أن تعيش، ولابد أن تفهم. قيل: قد احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من الطائفتين، اللي هو اللي بيرجح الغني الشاكر او الفقير الصابر. والتحقيق في هذه المسألة كما قال الامام رحمه الله، الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله، لابد أن نعيش ولابد نفهم القضية ونحن في زمن امتلأ بالفتن ظاهرا وباطنا علما وحالا إخواني الكرام. وتمكنت الفتن من قلوبنا الشهوات والشبهات. فما المخرج يا إخواني الكرام؟ إنما المخرج الحقيقي الوحيد والأمثل هو أن تختفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تختفي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا فقط، ولكن ظاهرا وباطنا علما وحالا. لابد أن تعي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف كانت قرة عينه في الصلاة، وكيف كان يبكي حتى تبتل لحيته وتبتل حجره وتبتل الأرض من تحته صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون أفل أكون عبدا شكورا. يا إخواني الكرام، في التحقيق في مسألة أن الله سبحانه وتعالى جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه، فكان صلى الله عليه وسلم سيد الأغناء الشاكرين، وكان صلى الله عليه وسلم سيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. ولا مش واخد بالك ولا ايه؟ كان الصدر في كل حاجة صلى الله عليه وسلم، كان له التمام البشرية إخواني الكرام. ومع ذلك كان بشر يعني، إنما أنا ايه يعني واضح إيه. ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم وجد الأمر كذلك، وجد الأمر كذلك أيها الإخوة الكرام. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا إخواني كان أصبر الخلق في مواطن الصبر صلى الله عليه وسلم، وأشكر الخلق في مواطن الشكر صلى الله عليه وسلم. وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. فقال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وأجمع المفسرون أيها الإخوة الكرام على أن العائل، وجدك عائلا، هو الفقير. يقال عال الرجل يعني يعيل إذا افتقر، وعال يعيل إذا صار ذا عيال، مثل ألبن وأتمر وأثرى إذا صار ذا لبن وتمر وثروة، وعال يعول إذا جار يعني. ومنه قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا. وقيل المعنى: ألا تكثر عيالكم. والقول الأول هو الأول لوجوه، هذوما ألا يعرف ألا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله، وإنما المعروف في ذلك عال يعيل. وأما عال يعول فهو معنى الجور، ليس إلا هذا الذي ذكره اللغة قاطبة. الثاني إخواني الكرام أنه سبحانه وتعالى قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاء من ملك أيمانهم. ولا يحسن هذا التعليل بعدم العيال، يوضحه الوجه الثالث إخواني الكرام، والوجه الثالث والوجه الرابع والوجه الخامس إخواني الكرام. معاني لابد أن نقف عندها إخواني في ظل تلك الأزمنة التي امتلأت فيها فتن الشهوات والشبهات، وأصبح قل المعين على طاعة الله والمذكر والناصح يا إخوان الكرام، وارتفع وساد التنافس على الدنيا والأسباب والمناصب والشهوات يا إخواني الكرام، حتى أصبحنا شوكة في ظهر أمتنا. في الحقيقة يا إخوان الكرام النصر الأكيد الحتمي للمؤمنين، فنحن وكأننا خالفنا طريق المؤمنين سلوكا وعلما وحالا إخواني الكرام. وما يحدث لأمتنا في كل مكان من فلسطين، غزة، القدس، في الهند، في كشمير، في الصين يا إخواني، في لبنان، في اليمن، في كذا وكذا وكذا، إحنا السبب في المسألة دي إخواني، لأن احنا لم نتحقق بالقيود التي شرعت من أجل تحقيق النصر الحتمي اللازم لأهل الحق للمؤمنين. ولا نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المؤمنين ما ليه السبيل علينا؟ احنا قلفنا طريق المؤمنين يا إخوان الكرام، وأصبحت الدنيا لها حظ جامد، وأصبح الدين والتزام بياخد